يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. O you who have believed, bow and prostrate and worship your Lord and do good, that you may succeed.